أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها. صدق الله وصدق رسوله، ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم لا تدع لي خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأبدني من بغضة أهل الشنان المحبة، ومن حسدي أهل البغي المودة، ومن ظنتي أهل الصلاح الثقة، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وآله الطاهرين. عطفا على ما سبق، والحديث لا يزال في رحاب دعاء مكارم الأخلاق عن مولانا زين العابدين عليه الصلاة والسلام، فإنه في هذه الفقرة النورانية يسأل الإمام من ربه أنه: إلهي، إن كانت لي خصلة، حالة، عيب، أعاب عليها، أعاب عليه، فيا ربي بلطفك الخفي والجلي، برحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء، برحمانيتك ورحيميتك، تفضل علي وأصلح هذه الخصلة، أصلح عيوبي بالطرق التي ذكرناها. ثم بعد ذلك يسأل، ربما هذا العيب يظهر عند الناس وأعابه عليه، وتكون عائبة ووبخوا ألاموا عليها، فيا رب أنت حسن هذه العائبة في المجتمع حتى أكون رجل محترم، امرأة محترمة تكون في المجتمع، المسلم والمسلمة في المجتمع الإنساني والمجتمع الإسلامي والمجتمع الإيماني لابد أن يكون كل واحد منهما محترما، والمفروض أن الإنسان هو الذي يحترم نفسه أولا، احترم تحترم. فإذا كان يحترم نفسه فإنه بلا شك سيكون مورد احترام الآخرين، إذا كان يوقر نفسه فإن الآخرين أيضا يوقرونه يحترمونه. ولكن إذا كان عنده عيوب وعيوبه ظهرت أمام الناس سيسقط من عيون الناس. الرسول الأعظم رأى شابا فأعجبه، قال: هل لك عمل؟ قال: لا يا رسول الله، ما عندي شغل، قاعد عطال بطال. قال صلى الله عليه وآله: سقط من عيني. هذا الشاب الذي لا يشتغل يسقط عن عين النبي، يعني عن عين إمام زمانه بعبارة أخرى. الشاب اللي ما يشتغل يسقط، هذا عيب. شاب قوة نشاط، المفروض أن يكون عنده عمل، فإذا عاطى الباطل هذا عيب للشباب، فحينئذ يسقط في المجتمع. فلذا المؤمن يسأل ربه أنه إلهي أنت تكفل حالي، تكفل أمري، اكفني وكفى بالله كفيلا وكيلا، أنت وكيلي، أنت كفيلي، اكفني هذا النقص اللي عندي، هذا العيب اللي عندي. ثم بعد ذلك في الفقرة الثالثة أو الجملة الثالثة من هذه الفقرة النورانية، إلهي إن كان عندي أكرومة ناقصة فتممها. وصلنا إلى هذه الجملة، إذا عندي أكرومة ناقصة فتممها، موضوع لطيف جدا. واقعا كلام أهل البيت، أهل البيت أدرى بما في البيت، أعرف بحقيقة الإنسان وبعظمة الإنسان وكيف يكون الإنسان عظيما في حياته وبعد مماته، يعرفون أهل البيت. لذا من عظمة الإنسان أن يكون عنده كرائم أخلاقية، مكرمات، مكارم، محاسن أخلاقية. ولكن في هذه الجملة يقول إذا عندي مكرمة أخلاقية، كريمة أخلاقية، وسأذكر بعض الكرائم الأخلاقية، لكن هذه ناقصة، نورها كنور الشمعة، إلهي أنت قادر على كل شيء، اجعل هذا الناقص تاما أتممه لي، اجعل هذا الناقص كاملا أكمله لي، اجعله جميلا جليلا كميلا ذو جلال ذو جمال أكمله لي. يدل أو تدل هذه العبارة على أنه صفات الأخلاقية من الكل التشكيكي، هذه كلمة حوزوية، لا بس أن نقف على مثل هذه الكلمات الحوزويات، كل تشكيكي، الكل ما يمتنع فرض الصدق على كثيرين، كل عام يشمل مصادق، جزئيات عديدة، أفراد عديدة، هذا الكل تار أفراد متساوية مثل الأبيض، مصادق الأبيض في البياض متساوي، لا ليس متساوي، لأنه عندنا بياض أشد بياضا وعندنا بياض خفيف. تارة الإنسان كله إلى مصادق، الإنسان معناته شنو بالمنطق؟ حيوان ناطق، الحيوانية الناطقية، الحيوانية يعني الجسم النباتي الحساس المتحرك بالإرادة، والناطقية الذي يدرك الكليات عند عقل. هذا المعنى يصدق على زيد، على عامر، على بكر، مصادق الإنسان، يا ترى يصدق بنحو واحد أو بدرجات متفاوتة؟ نشوفه بنحو واحد، مو درجات متفاوتة. إذن فرق بين الأبيض وبين الإنسان، الإنسان يسموه كلي متواطي، يعني مصادقه متواطية متساوية في المفهوم الكلي، ولكن البياض الأبيض كلي تشكيكي، أفراده غير متساوية مشككة، بها تشكيك، درجات، بها مراتب، هاي المراتب تارة تكون اختلافة بالأولوية، مثلا الواحد مقدم على اثنين واثنين مقدم على ثلاثة بالأولوية، أو بالتقدم والتأخر، أو بشدة والضعف، ثلاثة منشأ الاختلاف في المراتب وفي الكل التشكيكي، ثلاثة أمور، إما الأولوية أو اختلاف مراتب بالتقدم والتأخر، أو اختلاف مراتب بشدة والضعف، أكثر يكون بشدة والضعف. هذا النور الحسي اللي الآن نشوفه، هذا كل التشكيكي، ليش؟ لأنه عندنا نور، نور شمعة وعندنا نور الشمس، وبينهما إلى ما شاء الله وسائط موجودة، مراتب موجودة في النورية، هم مراتب طولية أفقية عمودية، هم مراتب عمودية، هم مراتب أفقية عرضية، المراتب على نحوين، تارة طولية أخرى عرضية. فهذا الذي يكون له مراتب مختلفة يسموه كل تشكيك. احنا نشوف الأخلاقيات من المفاهيم الكلية التشكيكية إلها مراتب، مثلا أضرب لك مثالين فقط، للتوضيح. الغضب، الغضب إلى مراتب، أكو واحد يغضب ولكن سرعان ما يهدأ وغضب خفيف، أكو واحد لا غضب كلش ثقيل خطر، إذا غضب خطر بعد ينسى نفسه أصلا، يخرج عن طوره، يخرج عن إنسانيته، يدخل في زمرة الحيوانات، يكون حيوان سبعي وحشي، يريد يتكالب، يريد يتصارع، يريد يأكل الآخرين عندما يغضب من شدة غضبه. فإلى مراتب الغضب. في مقابله وهو من يكظم غضبه أيضا إلى مراتب. كظم الغضب صفة أخلاقية حسنة فضيلة، لكن إلى مراتب. أولى مراتبها أنه يكظم غيظه، يأخذ أمام غيظه، يمتنع عن الغيظ، يصبر. يكظم الغيظ يعني يطفئ نار الغضب في وجوده. والقرآن يقول والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا يكظم غيظه، يصير عصبي، يصير غضوب، يغضب، ولكن يحاول أنه يستر على نفسه، لا يخرج عن طوره الإنساني. ترى لا أكثر من ذلك، أصلا لا يغضب، حليم، عنده حلم، وإذا غضب لا يتبين ذلك على وجهه أبدا. هذا الأول يتبين غضبه على وجهه، شوفه غضبان، عيونه محمرة، أو داجة منتفخة، وجهه صار أحمر، الدم يتحرك من شدة الغضب، الدم يتحرك بسرعة فيحمر الوجه. هذه أولى مراتب الغضب، ويتبين على وجه الإنسان. وتارى شوفه يغضب ولكن أبدا لا يظهر على وجهه شيء، يحاول أنه غضب يأكله، كالجبل الذي قصة معروفة أنه أكل الجبل، قال ما هذا الجبل؟ قال هذا الغضب تأكله. يتبين لك جبلا ولكن عندما تقترب منه يصغر ويصغر حتى يكون لقمة سائغة ويأكلها الإنسان. فحينئذ يكون الإنسان في هذه المرحلة أعلى من المرحلة الأولى، الرتبة زائدة على الرتبة الأولى. أكو لا أكثر من ذلك، لا فقط لا يغضب، لا فقط أنه يكون حليما، بل أكثر من ذلك، إنما يكون يغفر لمن يغضب عليه، باعتبار الغضب من أشياءه، واحدة من أشياء الغضب وأسباب الغضب أنه يؤذيك الطرف المقابل، يغضبك، يؤذيك، يهينك، يجرح عواطفك فتغضب، تريد تنتقم، فهذا الانتقام، هذا الغضب يصدر من الإنسان أفعال مشينة ربما من شدة غضبه. زين، بعض الأحيان الإنسان لا فقط يكظم الغيظ والكاظم من الغيظ، ولا فقط أنه حليم يحلم، بل أكثر من ذلك يغفر للطرف المقابل ويدعو له ويستغفر له. مثاله مالك الأشتر، قصة معروفة. مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه، هذا الرجل العبقري ويعتبر قائد جيش أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. مالك الأشتر يمر في اليوم في السوق وإذا به واحد يلقي عليه وساخة، وساخة ذب عليه، فعندما يمر يقول صاحبه ذلك الشخص الذي ألقى أنه عرفت هذا الرجل؟ قال لا، ولكن أردت أن أضحك عليه فألقيت عليه شيئا بالضحكة. قال هذا مالك الأشتر، وينك؟ قال عجيب، مالك الأشتر؟ قال نعم هذا مالك الأشتر، هذا صاحبنا. ركض وراءه حتى يعتذر منه، فقيل له مالك دخل في المسجد، فدخل عليه وجد أنه مالك ده يصلي، انتظر إلى أن كمل صلاته، بعد ذلك جلس عنده وأراد أن يقبل يده ويعتذر منه. قال من أنت؟ أنا ما أعرفك، من جنابك؟ قال أنا الذي تجاسرت عليك جهلا، اعفيني سامحني، أنا الذي ألقيت عليك وساخة. قال عجيب، أنا لا أعرفك ولكن ما دخلت المسجد إلا لأجلك، أنا دخلت المسجد حتى أصلي ركعتين وأستغفر لك أن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذك بهذا الذنب. هذا شنو الخلق؟ شنو الخلق الرفيع؟ هذا أعلى من الحلم ومن كظم الغيب. فإذا الأخلاقيات درجات. هذا مثال في الغضب. الصفة الثانية اللي أجعلها مثالا لهذا الموضوع السخاء، السخاء الكرم الجود الكريم السخي الجواد. طبعا أكو فرق بين ذين الكلمات. إجمالا السخاء من الصفات الحميدة من الفضائل، إلا أنه لها مراتب، ليس كل الكرماء بمرتبة واحدة أبدا، ليس كل الأسخياء بمرتبة واحدة، كل واحد له مرتبة. واحد يشوفه درجة في الصف الأول، درجة في الطفولة، يعني سخاء سخاء طفل، سخاء طفل طفولي. واحد يشوفه لا سخاء شاب، واحد يشوف سخاء غني، واحد يشوف سخاء ملك، عطاء عطاء ملوك. فهذا تابع للهمة العالية. إذا كان الإنسان همته عالية يسمو في همته، يصل إلى القمة في الأخلاقيات، تجد سخاءه يكون في قمة السخاء والجود، في قمة السخاء والجود. مثل حاتم الطائي عرف بالجود لأنه صدر منه حكايات واقعا الإنسان العادي لا يمكنه أن يهضم، فضلا على أنه يتمثل بتلك الحكايات يهضمها، أنه واقعا عندنا هيش ناس يصلون إلى هذه المرحلة من السخاء والعطاء والهبة والكرم والجود، واقعا إنسان يتحيى. أريد أضرب لك أمثلة في هذا الوادي حتى هم نتهذب وهم نصل إلى هذه الحقيقة، على أنه الإمام عليه الصلاة والسلام لما يقول إلهي إن كانت لي أكرومة ناقصة فتممها، شنو معناته؟ ليش الأكرومات بها نواقص؟ نعم، ربما أكرومة 10 درجات، احنا عندنا أكرومة 1000 درجة، عندنا أكرومات مكرمات مكارم ذات نور شمسي، وعندنا مكرمات ذات نور شمعي، شمعة نور شمعة. فأين نور الشمع؟ شمعة من نور الشمس. أين الثرى من الثريا؟ واحدة أرضية واحدة سماوية، وأين أكو فرق؟ فرق بين السماء والأرض. لذا يقول له إلهي إذا أنا كنت صاحب 10 درجات في السخاء اجعلني 20، لأنه 20 بالنسبة للعشرة كمال. إذا كان عندي 20 درجة من السخاء اجعلني 30، لأنه 30 بالنسبة للعشرين كمال. إذا كان عندي 30 اجعله 100 و100 اجعله 1000 و1000 اجعله 1000000 وهكذا، حتى تصل إلى كرم الله بلا نهاية. يكون الإنسان كرمه بعض الأحيان يصل إلى كرم بدون نهاية. الكرم الإلهي يتمثل به، يظهر عليه، يكون مرآة ومظهر ليا كريم. الله هو الكريم، يا كريم كرمه بلا نهاية، لا أول له ولا آخر له، لا ظاهر له ولا باطن له، لأنه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن. فهذا الكرم الإلهي يتجلى في الإنسان، فالإنسان يكون مجلى ومرآة ومظهر لكرم الله سبحانه وتعالى. فحينئذ يكون هذا الإنسان إنسانا عظيما. مثال ذلك عبد الله بن جعفر الطيار، معروف بالكرم والسخاء، حتى عرف بالتاريخ موجود، عرف عند أهل المدينة والعرب أنه بحر الجود. لما يذكر عبد الله يعبر عنه ببحر الجود، لما صدر منه من الجود والكرم، بحيث أخذ يضرب به المثال في بحر الجود. قيل له، طبعا اسمحوا لي أنا أقرأ النصوص، لأنه أنا بعض الأحيان النصوص أترجمها بلغة عراقية شعبية دارجة باعتبار الحضور وإخوة العراقيين يسمعوني، لكن ليس كل عربي ربما يقف على اللغة الدارجة العراقية. أما إذا كان النص ولا سيما إذا كان بلغة فصحى ويكون لغة القرآن، فهذا يعني أنه كل عربي حينما يسمع الآن على الإنترنت، أكثر من 80 ربما كمبيوتر الآن على الإنترنت الآن مباشر يسمعوني في كل العالم، فهناك عربي ربما لا يقف على اللهجة العراقية، فإذا كانت كلمات عراقية ربما يضطر أنه يفكر في هذه الكلمة ماذا أراد بها السيد. فأنا دعوني أذكر النصوص بما هي، ثم إذا احتاجت إلى بعض المكان التوضيح أوضح ذلك باللغة العراقية الدارجة. النص، قيل لجعفر، قيل لعبد الله بن جعفر معذرة، قيل لعبد الله بن جعفر الطيار رضوان الله تعالى عليه، إنك قد أسرفت في بذل المال، وهي تنطيه تسرف تعطي، ما هذا العطاء الإسرافي؟ بعض الأحيان يقال للإنسان الجواد الكريم أنه ترد تسرفها، هو مدى يسرف، هذا من جوده من كرمه، لكن بما أنه إحنا ما عدنا هذا الجود نعده إسراف وتبذير، إحنا ما عدنا، لذا نشوف هذا إسراف وتبذير. أما أصحاب الجود لا يرون ذلك إسرافا وتبذيرا. فقيل له قد أسرفت في بذل المال، فقال إن الله عز وجل، استدلال لطيف، إن الله عز وجل عودني أن يتفضل عليه، الله متفضل عليه دائما، وعودني عادة إلهية أنه يتفضل عليه، وعودته أنا هم عودت رب العالمين أن أتفضل على عباده، فأخاف أن أقطع العادة فيقطع عني المادة. حلوة هالكلمة الأخيرة، فأخاف أن أقطع العادة، أنا عادتي أن أجود على الناس، إذا أقطع الله يقول لك إذا أقطعت أنا ما أقطع، أقطع عنك المادة، لأنه هذا الجود من الله سبحانه وتعالى، المال مال الله والخلق عيال الله، فيكون عبد الله وأمثال عبد الله وكلاء الله سبحانه وتعالى. فحينئذ مثل هذا الله سبحانه وتعالى يتجلى الكرم فيه. المثال الثاني أيضا لعبد الله بن جعفر الطيار، امتدحه شاعر أسود اسمه نصيب، فأمر له مدح شعر أبيات شعر قرأ له، فأمر له بخيل وأثاث ودنانير ودراهم، قال انطوه شاعر أعطوه. فقيل له أو فقال له رجل مثل هذا الأسود، هذا رجل أسود، مثل هذا الأسود تعطي له هذا المال؟ عجب أنه أبيات شعرية وتعطيها المال كثرة الأموال، لماذا؟ هذا إسراف. فقال إن كان أسود فإن ثناه أبيض. حلوة الكلمة، بعض الكلمات الأدبية وأقعام ذوقية شعر، يقول إن كان أسود وجه أسود لكن ثناؤه شعره أبيض، هذا أولا. ولقد استحق بما قال أكثر مما نال، استحق استحقاق أكثر من هذا، هذا إحنا شيء قليل أعطيناه، وهل أعطيناه إلا ثيابا تبلى، إحنا شطينا ثياب وثياب بعدين تعدل صير عتيقة تبلى، ومالا يفنى، لكن هو ماذا أعطانا؟ وأعطانا مدحا يروى، هذا مدح شعر هذا سيروى جيل بعد جيل، احنا كل ثياب طينا ايام معدودة وثياب كلها تخلق وتبلى تتمزق وتروح، لكن هو شعره يبقى، فهو احق منا، هو افضل من عندنا، وأعطانا مدحا يروى وثناء يبقى. المثال الثالث من حياة عبد الله بن جعفر، خرج الإمام الحسن، شباب الإمام الحسن والإمام الحسين وعبد الله بن جعفر وأبو دحية الأنصاري، أربع شباب خرجوا إلى الحج، لما رجعوا من المكة إلى المدينة المنورة في الطريق مطرت السماء، لما أمطرت بحثوا عن خيمة فوجدوا خيمة في الصحراء لأعرابي، دخلوا الخيمة ثلاثة أيام بقوا ضيف عند الأعرابي، ذبح لهم كبشة خروف ضيفهم ثلاثة أيام، ورا ثلاثة أيام عبد الله ايش قال لهذا الأعرابي؟ قال إذا أتيت المدينة فاسأل عنا، أخاف تجي المدينة اسأل عنا حتى إحنا منضيفك مثل ما ضيفتنا إحنا منضيفك. ضاقت به الأمور، هذا الرجل الأعرابي ضاقت به الأمور، زوجته قالت أنه ذول الشباب الفتيان اللي جوي، قالوا إذا صارت عندك حاجة شيء اسأل في المدينة اسأل عنا، قال لا أذكر أسماءهم، قالت اسأل عن ابن الطيار، حافظ اسم ابن الطيار هو عبد الله، قال اسأل عن ابن الطيار، يقول أتى الأعرابي للمدينة، فلما دخلها التقى بالإمام الحسن عرفه، قال سيدي أنا الأعرابي، قال أهلا ومرحبا، طبعا هذا حسب الحال لا أذكر حال الضيافة هكذا تقتضي، فأعطاه 100 إبل، ثم بعثه إلى أخي الحسين، هم أربعة كانوا، بعثه إلى أخي الإمام الحسين، الإمام الحسين قال أخي كفاك الإبل، إبل صار عندك، أنا سأعطيك الشات، فأعطاه 1000 شات 1000 خروف، ثم بعد ذلك ذهب إلى عبد الله قال ما أعطاك الإمام الحسين؟ الإمام الحسين قال له 1 100 بعير 1000 خروف، قال وأنا أعطيك 100,000 درهم، 100,000 درهم، 100,000 درهم، يعني 100,000 دولار قفره. قال أنا أعطيك 100,000 دولار، 100,000 درهم. أخذها ثم أجى إلى أبي دحية الكلبي، إلى أبي دحية الأنصاري معذرته. أبي دحية الأنصاري قال أما ما أعطوك أنا ما عندي ترى، وهذا المستوى أنا ما عندي، الأموال أنا ما عندي، لكن علي بالإبل، جيب إبلك 100 اللي أخذها من أمام الحسن. فحمل الإبل 100 إبل تمرا، حمل 100 إبل جوال تمر، قال هذا اللي أنا أقدر أعطيه. يقول رجع الإعرابي وهو غني وسرت هذا الغناء في نسله جيل بعد جيل، هذا غناء الإمامين الحسنين عليهم الصلاة والسلام وعبد الله بحر الجود وأبو دحية الأنصاري. هذا كرم، هذا رتبة عالية من الكرم. المثال الآخر يقول خرج عبد الله يوما إلى ضيعة لها، قصة كلش حلوة يروها الخطباء دائما، سماحة الخطيب نحن بخدمته. يقول خرج عبد الله يوما إلى ضيعة له، فنزل على حائط على بستان به نخيل لقوم، وفيه غلام أسود يشتغل في البستان يقوم عليه، فأتى بقوته 3 أفراس، جاب أكله لعبد الله، بعدين هو جاب أكله ظهر وقت الفطور شلون، اللي 3 أقراص فتح البقشة كما يقال باللغة العراقية، فتحها فوجد فيها 3 أقراص خبز. عندما أراد أن يأكل جاء كلب يلهث من شدة الجوع، ونظر إلى هذا الغلام الأسود، الغلام خجل ذبل قرصة خبز، الكلب سرعان ما أكل الخبز وأخذ ينظر إلى الغلام، الغلام ذبل القرصة الثانية. في المرة الثالثة أيضا الكلب ينظر ذبل القرصة الثالثة، أعطاه القرصة الثالثة أيضا، 3 قرص قوت اليوم فقط، كل 24 ساعة من صاحب الحائط من صاحب البستان عنده 3 أقراص فقط. فعبد الله يشوف الموقف ينظر، شاف هذا الغلام، قال له هل لك طعام آخر غير هذا؟ قال لا، هذا طعام اليوم 24 ساعة. قال إذن ماذا تفعل؟ قال أبيت جائعا، أبقى جوعان إلى يوم الثاني. قال له ولماذا أعطيت القرص كله؟ قال أرضنا ليست أرض كلاب، هذا الكلب جاي من مكان بعيد، ورأيته جائعا خجلت منه، خجلت من الكلب، لذا دفعت إليه القرصة الأولى فوجدته جائعا دفعت الثانية، فوجدته جائعا دفعت الثالثة، وإني أبيت جائعا. قال عجيب، الناس يلومونني على سخائي وهذا أسخى مني، هذا كل ما يملك الآن قوته يملك أعطاه الكلب، بعدين الناس يلومون أنه أنا ليش أسرف في السخاء. اشترى الحائط البستان واشترى الغلام وكل الآلات اللي موجودة، بئر وما شابه ذلك الموجود بالبستان كلها اشتراها، ثم بعد ذلك أعطى ذلك للغلام، قال له هذا أنت حر في سبيل الله، أولا حرره أعتقه، ثم بعد ذلك أعطاه البستان الحائط وما في البستان، قال له كل هدية لك. العبارة الأخيرة أذكرها كما يقوله الغلام، يقول ثم اعتقه ووهبه الحائط بما فيه من النخيل والآلات، فقال الغلام والله عظيم، شوف رسول الله شربه، رب واحد اشتهر بالجود بحر الجود، عبد الله ابن زوج عبد الله تدري منه، زوج زينب الكبرى عليه الصلاة والسلام، 2 من ولده استشهدوا في كربلاء، أبو الشهداء عبد الله مقليل، عبد الله الرسول رباه وقال بناتنا لبنينا وبنينا لبناتنا، فزوجه زينب، رسول الله زوجه زينب، أو هذه المقولة قال ثم بعد ذلك تزوج عبد الله من زينب. على كل حال لما الغلام شاف تحرر والبستان وما في البستان له، فقال الغلام إن كان ذلك لي فهو في سبيل الله. شنو هالجود؟ ذلك رجل مشهور عبد الله، وهذا رجل مغمور الغلام، لكن اثنيناتهم تربية إسلامية، اثنيناتهم تربية رسول الله، لذا قال إن كان ذلك لي فهو في سبيل الله تعالى، فاستعظم عبد الله. قال شنو العظمة؟ فاستعظم عبد الله ذلك منه فقال: يجود هذا وأبخل أنا؟ هذا الغلام هذا الجود وأنا أبخل؟ لا كان ذلك أبدا أبدا أنا لا أبخل بعد هذا. هذه القصص موجودة في كتاب المستطرف المجلد الأول. من الأشقياء عبد الله بن عباس، جاءه رجل، هاي قصة حلوة عجبتني لذا أذكرها لكم. جاء رجل من الأنصار فقال له: يا ابن عمي محمد صلى الله عليه وآله، إنه ولد لي في هذه الليلة المولود، أنا صاعدي مولود الليلة، وإني سميته باسمك تبركا. يقول لك ماكو تبرك، على صدر الإسلام تبركا، تبركا بك، أتبرك بك، سميت اسمي باسمك عبد الله، وإني سميت باسمك تبركا بك، لكن وإن أمه ماتت، لكن أمه ماتت مع الأسف. فقال له: بارك الله لك في الهبة، هذه الموهبة الله سبحانه وتعالى بارك الله، وآجرك على المصيبة، الله يعطيك الأجر على مصيبة فقدان زوجتك. ثم دعا بوكيله وقال له: انطلق الساعة فاشتري للمولود جارية تحضنه، تجيب جارية تحضن هذا الطفل، وادفع لأبيه 200 دينار لينفقها على تربيته. 200 دينار، 200 دينار يعني 200 مثقال ذهب، لأنه كل دينار مثقال ذهب، 200 مثقال ذهب من طاقة اللي هذا مصرف على تربية ابنك. ثم قال للأنصاري، هاي الكلمة عظيمة، ثم قال للأنصاري: عد إلينا بعد أيام، بعد كم يوم هم ارجع لنا. لماذا؟ فإنك جئتنا وفي العيش يبسن، فرجيتنا بأيام فقرنا ما عدنا، فعلا عيشنا يابس، فقد جئتنا في أيام في العيش يبسن أو يبسن، وفي المال قلة، ما عدنا أموال قليلة. فقال الأنصاري، الأنصاري تعجب، قال: جعلت فداك لو سبقت حاتما بيوم ما ذكرته العرب، لو قبل حاتم جاي حاتم الطائي بيوم واحد مع الجود والسقاء. بعد العرب ما كانوا يذكرون حاتم، كانوا يذكرون عبد الله ابن العباس. قصة لطيفة، معا أيضا ممن عرف بالجود والسخاء. فواحد قال لهم: شو وقت ما يأتي معا إلى ضيعته إلى بستانه فأخبروني؟ فديوب أخبروه، قال إجا معا، شال خشبة، كتب على الخشبة هذا البيت من الشعر: أيا جود معا من ناجي معا، جود معا يعني يتوسل بجود معا لمع نفسه، أيا جود معن ناجي معنا بحاجتي فليس إلى معن سواك شفيعه. وذب هاي العودة خشبة ألقاها في الماء الذي يمر بحائط وبستان معا، فإذا به معا يلتفت إلى الخشبة يأخذها فيجد هذا البيت من الشعر. أعجبه ذلك، قال: علي بصاحب هذا البيت من الشعر. جابه في الباب وابه جابه. قال: ادفعوا له 10 أكياس، أكياس خاصة كانت بدرة، أنه هذه ادفعوها لها، ادفعوها له لما قاله من هذا البيت من الشعر. فرح، أخذ أكياس ذهب 10 أخذ يوم، وجعل الخشبة معا، جعل الخشبة تحت وسادتي. يوم الثاني طلع الخشبة شاف الشعر أعجبه، قال: سمحوا لي صاحب هذا البيت. جابوه مرة ثانية يوم الثاني، فلما دخل عليه قال: أنت قلت هذا البيت؟ قال: بلى. قال: قل لي قراله. ثم أعطاه 10 أكياس من ذهب. قال: يوم الثالث خلى أيضا الخشبة تحت الوسادة، يوم الثالث رفع الوسادة شاف الخشبة قرأ عجبه، قال: سوحوا لي صاحب هذا البيت. صاحوا له، فلما جاء عند ذلك قال: أنت قلت هذا البيت؟ قال: بلى. قال: اقرأه لي. قراله، قال له: انطوا 10 أكياس، انطوا 10. هذا صاحبنا خاف في اليوم الثالث، قال: لا يروح يتندم صاحبنا، صاحبنا يروح يتندم. فيقول: خرج من المدينة. في اليوم الرابع اخرج معنا الخشبة وقرأها صح، علي بصاحب هذا البيت الشعر. قالوا: قد خرج من المدينة. قال: عجبا، قد اساء الظن، والله لو بقي في المدينة لا اعطيت كل ما عندي من دنانير ودراهم، كل يوم أقرأ هذا البيت وأنطي 10 أكياس من ذهبه، يعني من الدنانير ومن الفضة، ذهب عندما أقول عن دنانير. هذا جود، هذا مراحل في الجود والكرم. لذا الأخلاقيات الصفات الحميدة من الكل التشكيك كما ذكرت، يعني إلى مراتب. فيقول الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام في هذه الجملة من هذه الفقرة النورانية: إلهي إن كانت عندي ولا تدع لي أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. يجوز أنا عندي سخاء، أول إذا عندي بخل أبذله بالسخاء، ثم إذا صار عندي سخاء ليكن سخائي أبو مثلا أفرض واحد من ألف من أموالي، عندي مثلا ألف دينار أعطي ألف، أعطي دينار واحد، هذا جود من واحد من ألف، لا خلي أعطي عشرة، خلي أعطي أكثر من ذلك، نصف أموالي. عندنا من الأسخياء من شاطر الفقير بنصف أمواله، وعندنا من الأغنياء من دفع كل أمواله للفقير، مراتب. لذا يقول: إلهي إن كان لي مكرمة فلا تدع لي مكرمة ناقصة إلا أتممتها. فإن الله سبحانه وتعالى هو المتمم، هو المكمل، ذو الجلال والإكرام. إن الله جميل ويحب الجمال، إن الله كريم ويحب الكرم ويحب الكريم، إن الله سخي ويحب السخاء ويحب السخي. لذا عندما العابد يسأل من كل واقعه وقلبه ووجوده أنه إلهي واقعا يسأل، هسه احنا بعض الأحيان نقرأ الدعاء ونمشي من دون التفات، أما إذا واقعا ملتفتين أنه إلهي إذا كان عندي لا تدع لي خصلة حالة تعاب مني إلا أصلحتها، واقعا فيما بيني وبين الله أطلب من ربي أنه أنا كل عيب اللي عندي الله يصلحه، وقت اللي ما عندي عيب أكون محترم في المجتمع، إذا كنت محترم في المجتمع أكون نافذ الكلمة في المجتمع، إذا كنت نافذ الكلمة في المجتمع أكون آمرا وناهيا، آمرا بالمعروف وناهيا في المجتمع، إذا كنت آمرا وناهيا أكون من خير أمة أخرجت للناس، إذا كنت من خير أمة أخرجت أكون من المتقين، إذا كنت من التقين وأما الذين اتقوا ففي مفازة، أما إذا كان من المتقين أما الذين اتقوا كانوا من أهل السعادة، أما الذين سعدوا ففي الجنة هم فيها خالدون، فالمتقون يدخلون الجنة وأهل السعادة هم أهل الجنة، فأكون سعيدا. إذن أنا من عيب عيوب تصلح لي أصل إلى درجة السعادة في الدنيا والآخرة. فلماذا يفوتني، وهذا شهر رمضان شهر الدعاء، لماذا يفوتني هذا؟ لذا مع الإمام السجاد عليه الصلاة والسلام نقول: اللهم لا تدع لي خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، اللهم لا تدع لي خصلة تعاب مني إلا أصلحتها، ولا عيبا عائبة تنتشر عند الناس فيلوموني يوبخوني يؤنبوني على تلك، ولا عائبة أؤنب بها إلا حسنتها، ولا أكرومة في ناقصة إلا أتممتها. ثم بعد ذلك الإمام يدخل في مقطع آخر من الأخلاقيات بعد أن يصلي على النبي وآله، لأنه الصلاة قبل الدعاء يكون سبب في استجابة الدعاء، فيه بركات وبركات وآثار وآثار الصلاة على النبي وآله. لذا يبدأ بالصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد. أطلب أشياء أخرى في حياتي، أخلاقيات، مكارم أخلاق أطلبها من ربي في حياتي الفردية والاجتماعية، في حياتي العلمية والعملية، في حياتي الدنيوية والأخروية، في حياتي المعاشية والمعادية، في كل جوانب حياتي، أبعاد حياتي أطلب من ربي: وأبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة. الله أكبر. وأبدلني، الله سبحانه وتعالى هو المبدل، مبدل السيئات حسنات، مبدل البغض محبة، ويبدل المحبة بغضا، مبدل الكراهية إلى العداء، مبدل الكراهية إلى المودة، والمودة إلى الكراهية، بيده كل شيء، مقلب القلوب والأبصار، قلب المؤمن بين إصبعي الرحمن يقلبه كيف ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى هو المبدل هو المغير. فيقول الإمام زين العابدين: إلهي أنا أبتلى بأعداء. طبيعي كل إنسان يبتلى بأعداء، كل واحد، ما لأنه يكون كل الناس مصافين وياه يدل على نفاقه. سيد الإمام رحمة الله عليه يقول: يا شفت روحاني رجل دين كل الناس مصافين وياه، أعرف هذا منافق، لأنه رجل دين أكو لازم واحد مخالف إليه. فأبو فلوس مخالف، أبو ما أدري ملها مخالف، أبو قمار مخالف، لازم أكو واحد فازق فاجر مخالف لرجل الدين. ما يصير كل الناس راضين عن رجل الدين، هذا معناته أنه يداهنهم، معناته أنه هذا رجل الدين يداهن، هذا يدل على نفاقه أنه ينافق، هذا يدل على أنه لم يأمر بالمعروف ولم ينهى عن المنكر. وإلا واحد منكر تنهاه. أنا كم واحد اليوم امرأة كانت في الحرم، في الحرم كان شعرها طالع، قلت لها: أختي إذا ما تصير زحمة هذا القدلة اللي مطلعتها حرام. سألني دنك رأسي ما أشوف، لحظة واحدة صارت، قلت له أختي كان رأسي، تقول لي: عمت عينك ليش شوف؟ بس ملحظة والله العظيم، قلت له: عمت عينك ليش شوف؟ وش يقول له؟ واحد لا خم ضحك عليه ذا اليوم، هم شفته بالشارع لابس محبس ذهب، شاف، قلت له: هذا حرام محبس ذهب للرجل. قال: ما عندي خو تعدك محبس الطيني. أنا هم على بساطتي على سداجتي قربة الله تعالى، قلت له: إيه تفضل، أنا عندي محبس أنطيك، انزعه هذا ضمه بجيبك وهذا المحبس أنطيك. طلعت محبس وانطيت إياه هدية، راح كم قدم وشفته يضحك يضحك، استعمل اللي يضحك علي انه انا مثلا قشمرته، ضحكت عليه، بس قلت له: راهي تدري عن لله سويته، ما يخالف خليه يضحك علي. فدي يوم حتمان يتندم، فدي يوم يتوعي يتندم. فبعض الاحيان تصير قضايا، لذا الله سبحانه وتعالى في حياه الانسان يبتلى بالاعداء. انا اريد اعيش حياه هادئه، لانه الحياه اذا كانت امان هدوء الإنسان تظهر استعداداته، أما إذا كانت الحياة مضطربة وقلقة وضجة وهوسة وقيل وقال، حتى الأسرة ماكو فرق، الأسرة اللي الأب والأم يتعاركون أولادهم يوصلون في المكان، هاي خلوا يبدأهمكم، إذا هم وصلوا شدة ونذار، هم بعبقريتهم وصلوا إلى مكان، وإلا البيت الأسرة لازم يصير مكان مساعد لظهور الاستعدادات الداخلية الموجودة عند الأولاد. كل ولد عنده مواهب، كل طفل عنده مواهب، لكن هذه المواهب متى تظهر؟ عندما تكون البيئة مستعدة، المحيط مستعد لإظهار هذه المواهب والاستعدادات الداخلية. فإذا الأم دائما مع الأب، البيت قيل وقال، البيت دائما صراع، الولد يقول 21 شهر أمي وأبي زعلانين، احنا دائما نعيش في زعل، في زعل والدين. فمثل هذا شلون يصفى فكرة؟ شلون راح يقرأ؟ شلون راح يصل الجامعة؟ ما أدري. شلون راح يأخذ شهادة علمية؟ ما أدري. فلازم أكون هدوء، دع القلق وابدأ الحياة. هاي كتاب لديب كارنيجي، دع القلق وابدأ الحياة، لازم حياة طيبة عندنا. هاي في رواياتنا موجودة في آيات القرآن هذا المعنى، لنحيينه حياة طيبة من يعمل منكم من ذكر وأنثى عملا صالحا. الله شي يسوي؟ لنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة، حياة طيبة ما بها قيل وقال. إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة الأموال، الله يبغض ثلاثة أشياء: واحدة كثرة السؤال، والقيل والقال، وإضاعة المال. الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام يبغض. فلذا لازم يساعدنا جو مريح في الحسينية، الحسينية اللي بيها جو مريح نشطة، أما الحسينية اللي صارعون عليها بين المتولين وهيئة الأمناء وقيل وقال وعركة ويومية زعل وفلان، واحد يشي للثاني، واحد ينم للثاني، واحد يستغيب الثاني، ما ينجح. وكذلك في كل دوائر الحكومة، السياسة، ما أدري، قضايا الاجتماعية، كلها كلها ماكو فرق. لذا الإمام زين العابدين في هذا المقطع من الدعاء يطلب من ربه: وأبدلني من بغضة أهل الشنان. أهل الشنان يعني أهل العداوة، شنان يعني عداوة، هذول اللي عندهم عداوة، قريبي، جيراني، صديقي، عدوي، هذول اللي في قلوبهم حاملين عليه حقد، إما حسدا إما جهلا، على كل حامل عليه حقد وعداء. فإلهي القلوب بيدك، أسألك شهر رمضان المبارك يا الله، صدق أسألك الآن، مو في مقام الموعظة والشرح والتعليق، لا واقعا في مقام الدعاء، أسألك إذا واحد معاديني في قلبه عداء علي، فبدل عداء إلى محبة. يمكن الله سبحانه وتعالى بيد القلوب، وأبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة. أوف. الحب ما هو؟ هو الميل القلبي. المودة هو الحب مع الطاعة، أكو فرق بين الحب والمودة. ثم الحب في المعشوق في المحبوب، فناء في الله يسمى، فله مراتب الحب. فحينئذ إلهي اجعل هؤلاء الذين يعادوني اجعلهم يحبوني. صديقي زعلان وياي، إلهي أنت بيدك قلبه. زوجتي زعلانة، زوجي زعلان. المرأة تقول إلهي زوجي زعلان، صار 3 أيام 4 أيام، وعندنا رواية كل واحد ويا زوجته يزعل 3 أيام لا يقبل الله منه صيامه ولا صلاته. شهر رمضان إذا صايم زعلان ويا زوجته 3 أيام لا تقبل صيامه. ذل اللي زعلان يخلي يصامون الليلة، ولا صوم باكر لا يقبل. ها سيدنا صوم باكر لا يقبل، فليه لازم تصالح. وأبدلني من بغضة أهل الشنان المحبة. زين، هذا في مباحث مطالب. المطلب الأول أنه القلوب بيد الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا، فإن الله مقلب القلوب والأبصار. المطلب الثاني المهم اللي الآن أذكره وبكرة إن شاء الله أتمم الموضوع. المطلب الثاني، الله سبحانه وتعالى يحب ويبغض، والإنسان أيضا يحب ويبغض. إذن الله مع الإنسان يشتركان في الحب والبغض. ما الفرق بينهما؟ أولا الحب في الإنسان إنما يكون من أعمال القلب، لأنه الإنسان عنده قلب وروح وعقل ونفس وعواطف وأحاسيس وغرائز. أحاسيس وعواطف، الحب من العواطف، الحب والبغض من العواطف. عواطف وأحاسيس في قلبه، محط العواطف والأحاسيس قلب الإنسان. فالإنسان يحب ويبغض في قلبه من الأعمال القلبية. إذا ظهر عند ذلك الجارحة تكون آيات الحب وآيات البغض. لمن يبغض واحد في قلبه وهذا القلب يعطي دستور حكم إلى اليد فاضربه يضربه، هذا ظهر البغض من قلبي على يده. واحد يقول أحبه، يقول آية الحب قبلته فقبله يقبله. رجل دين عالم يحبه يقبله، يقبل يده. ليش؟ يقول أحبه والحب قلبي، فأريد أن أبرز ما في قلبي على إيش؟ على وجهي، على يدي، على شفتي، على أي شيء الذي يدل على الحب، وكذلك البغض. فالحب والبغض في قلب الإنسان، ويظهر على فلتات لسانه، يظهر على جوارحه، يظهر على ظهر الإنسان. فالله يحب والعبد يحب. ما الفرق بينهما؟ الفرق هو أن الله سبحانه وتعالى عندما يحب ويبغض، يحب ويبغض على الحق والعدل والإنصاف. ولكن الإنسان مع الأسف لا، الإنسان تارة يحب ويبغض على العدل والحق والإنصاف، تارة لا، على الباطل يحب على الباطل يبغض. هذا الفرق بين الحب الإلهي والحب الإنساني، بين البغض الإلهي والبغض الإنساني. لذا احنا نذكر نماذج لبيان حب الله سبحانه وتعالى وكيف يكون على الحق والإنصاف والعادل. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كالبنيان المرصوص. الله يحب المجاهدين. ليش؟ لأن المجاهد يبذل النفس والنفيس من أي شيء، من أجل إصلاح المجتمع، من أجل محاربة الطاغوت، من أجل محاربة الظلم والجائرين والظالمين، من أجل سلامة المجتمع، فيبذل نفسه ونفيسه. لذا الله يقول لك هذا الذي يبذل أنا أحبه، هذا الذي يبذل من أجلي إنما خرجت للإصلاح في أمة جدي، آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، هذا يحبه الله. فيكون حب الله حينئذ للمجاهدين عن حق، عن عادل، عن إنصاف. إن الله يحب المتقين. لماذا؟ لأن المتقي يفكر بسلامة نفسه أولا ثم يفكر بسلامة المجتمع. الله يحب، الله هو السلام فيحب السلام، ويحب أن يكون المجتمع مجتمع سالم. فهذا المتقي يحافظ على سلامته وعلى سلامة أسرته. قوا أنفسكم وقاية تقوى، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. فالله سبحانه وتعالى يحب المتقين. إن الله يحب التوابين، ليش؟ لأنه هذا التواب عندما يتوب يفكر بإصلاح نفسه، لأنه حقيقة التوبة أنه تقضي ما فات، حقيقة التوبة أن تؤدي حق الناس، حقيقة التوبة أن لا تعود إلى الذنب وإلى الفساد مرة أخرى، لا تفسد ولا تفسد المجتمع. فلذا الله سبحانه وتعالى يحب التائب عن حق، عن عادل، عن إنصاف. كما هناك أشياء الله سبحانه وتعالى يبغضهم، عندنا روايات، عندنا آيات الله سبحانه وتعالى يبغض. لماذا؟ لأن هؤلاء يكون سبب فساد، عامل فساد في المجتمع، فالله سبحانه وتعالى يبغضهم. يبغض الرابي الذي يعطي الربا، لأنه الربا فساد في المجتمع. الرابي يخرب لك الاقتصاد في المجتمع الإنساني والإسلامي. لذا يقول له فأذنوا بحرب من الله، كل من يربي في أمواله فليأذن، فليخبر أذان إعلان، فليخبر على أن جريته يحارب الله ورسول الله، من المحاربين لله والعياذ بالله. فالله سبحانه وتعالى يبغض. هناك مجموعة الله سبحانه وتعالى يبغضهم في الروايات، لكن بما أنه الوقت انتهى فإن شاء الله غدا سنكون معكم في من يحبهم الله وفي من يبغضهم الله. ثم بعد ذلك ما معنى، أسأل توضيحا وتعليقا، أنه إلهي أبدلني، أبدلني من بغضة، بغضة يعني بغض، بغضة أهل الشنان أهل العداء معي، صديقي يعاديني، جيراني، جيراني دي عاديني، أبدل هذا العداء إلى المحبة، خلي يحبني. شلون؟ هذه إن شاء الله أذكرها بحول الله وقوتي وشرط الحياة والتوفيق الإلهي. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا بعن مولانا صاحب الزمان مرة أخرى. السلام على الحسين وعلى يا علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى يا أصحاب الحسين يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة. اللهم عجل فرجه سهل مخرجه، اجعلنا من خلص شيعته وأنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاء وألطافه ورأفته ورحمته آنا بعد آن حتى نلقاك وأنت راض عنا. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ارحم أمواتنا مراجعنا الماضين لا سيما الإمام الراحل، واحفظ حوزاتنا العلمية مراجعنا الفعلين لا سيما السيد القائد، على أرواح الشهداء أرواح المؤمنين والمؤمنات أموات السامعين والحاضرين والمشاهدين، ووالدي رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.